جواد الآل بالحزن أتينا، جواد الآل بالحزن أتينا، عليك الكون أحرم وصلى ثم سلم، عليك جواد الآل، جواد الآل بالحزن أتي، جواد الآل، جواد الآل بالحزن أتي، عليك الكون، عليك الكون، وصلى ثم عليك الكون، عليك جواد الآل، جواد الآل بالحزن أتيت، جواد الآل، جواد الآل بالحزن أتيت، عليك الكون أحرم، عليك الكون، وصلى ثم سلم، عليك الكون.